بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الحدود، باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن سنته؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه، ونحن الآن في كتاب الحدود، وقد مرنا حديث صفية بنت أبي عبيد في الليلة الماضية، وقلت أنا إنها امرأة عبد الله بن مسعود وهو خطأ، هي امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفية، فمن كتب أنها امرأة بن مسعود فيشتب عليه واكتب عبد الله بن عمر بن الخطاب. صفية بنت أبي عبيد الثقفية أخت المختار بن أبي عبيد هي امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأما عبد الله بن مسعود امرأه زينب اسمها زينب. وكذلك مرنا في حديث بشر بن أرطات في الليلة الماضية أن واحدا سرق من بختية يعني ناقة أنثى البعارين، لكن لا أزال أنا أشك في هذا، لأن الله تعالى وتقدس ورسوله سمى من أخذ من المغانم شيئا الغلول، سماه غال غلول، فلا أدري لماذا سموا هذه المسألة سرقة، إلى الآن ما أدري، هل لأنه جمع المال ولم يغنم، حتى لو ما غنم مثلا، لو ما قلت إلى قسم خلاص انتهى كل واحد حق هذا، لكن إذا لم يغنم إلى الآن ولم يقسم المال، جمع ولم يقسم، جاء واحد وأخذ ناقة أو أخذ بطانية أو أخذ شرشف أو سجادة أو حاجة يسمى غال، ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، والغلول هو أن أخذ قبل أن تقسم الغنائم، فدام الغنائم ما قسمت ومن أخذ من يسمى غلول، فلا أدري لما سميت سرقة هنا في حديث مع أنه ضعيف الحديث ضعيف. نعم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في تعليق يد السارق، تعليق يد السارق في عنقه، أو تعلق في حبل في عود، في خلى عود وتعلق اليد في العود، يراها الناس يد السارق الذي قطعت يراها الناس، أما بعود ولا بعنقه، لكن هذا الحديث أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطعه وعلق اليد في عنقه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي قال قال حدثنا الحجاج، قال حدثنا الحجاج بن محمد قال عن مكحول، عن مكحول قال عن عبد الرحمن بن محيريز، قال عن عبد الرحمن بن محيريز قال حدثنا قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن سنته. يقول عبد الرحمن بن محيريز: سألنا فضالة بن عبيد الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أمن السن، لأنهم رأوا بعض أمراء المدينة وأمراء الشام يقطعون اليد ويعلقونها في عنق السارق، يأخذون يد السارق يقطعون يد السارق ويعلقونها، فسألوا الصحابي الجليل فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه فقالوا: هل هذا من السنة يا فضالة؟ قال: أتي الرسول عليه الصلاة والسلام برجل قد سرق فقطع يده وأمر بربطها بحبل وتربط بعنقه، تربط بخيط وثم تربط بعنقه، تدل على صدره تنكيلا له ولغيره. نعم. قال رحمه الله: باب في بيع المملوك إذا سرق. قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش. يقول أبو داود رحمه الله: باب في بيع المملوك إذا سرق. في بيع المملوك إذا سرق، إذا سرق ما يسوى ولا غلامة، ما يسوى المملوك إذا سرق أو صار يكذب أو يسرق ما يسوى ولا غلام الظفر. يقول حدثنا موسى إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله قال حدثنا عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة قال عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش، يعني النش هو القليل من الدراهم، النش قليل من الدراهم، يعني يقول 30 ونشا النص العشرة تسمى نشا، يعني نص عشرة الدراهم تسمى نشا، يعني خمسة الدراهم نص العشرة نش تسمى نش، والنصف العشرين تسمى نش إلى آخره، يعني النص يطلق عليه نش، يعني 30 ونشا 40 ونشا يطلق على النص نشا. نعم يعني بيعه ولو بنص، لو بنص درهم بيعه ما يسوى شيء. قال رحمه الله باب في الرجم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قال فنسخ ذلك بآية الجل فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقول أبو داود رحمه الله باب في الرجم. الرجم يقول حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين قال حدثني علي بن الحسين قال حدثنا عن أبيه الحسين بن الحر قال حدثنا عن يزيد النحوي نعم قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي نعم قال في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، يعني هذه في حق النساء واللائي في حق الرجال واللذان يأتيانها في حق الرجال وهذه في حق النساء. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لما نزلت آية الجلد قال الرسول قد جعل الله لهن سبيلا، يعني تجلد 100 إذا كانت ما أحسنت وتغرب عام هي ومن زنى بها، وأما اللائي فهي بحق الرجال. نعم نعم. قال فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقول إن آية الجلد آية النور نسخت آية النساء، آية النور نسخت آية النساء لأنه لما نزل الجلد نسخ الحبس، تحبس مثلا حتى يتوفى من الموت نسخ الحبس فصارت تجلد وتغرب ويفك سبيلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السبيل والحد. قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد قال حدثنا موسى بن مسعود. موسى بن مسعود عن شبل. عن شبل بن العلوي عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال حدثنا مجاهد. مجاهد بن جبر مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نعم. قال مجاهد السبيل والحد. قال مجاهد السبيل الحد لما نزلت آية الحد انتهى صار هو السبيل. وسيأتي تصريح الرسول عليه الصلاة والسلام ألا قد جعل الله لهن سبيلا إلى آخره على المنبر. يقول ألا قد جعل الله لهن سبيلا الباء بكر بالبكر والثيب بالثيب إلى آخره ثم قص الحديث اللي سيأتينا. نعم. قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت ثيبات. فآذوهما يعني البكران. البكر زنى ببكر. وأما الثيبات فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. لكن نزلت آية الرجم أيضا. نزل الرجم في الحديث. الرجم نزل في الحديث كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بماعز والغامدية وغيرهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاش عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جل مئة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جل مئة ونفي سنة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا يحيى. يحيى القطان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الحسن. الحسن البصري بن يسار البصري قال عن حطان بن عبد الله الرقاشي. عن حطان تكسر الحاء احيانا. عن حطان بن عبد الله الرقاشي. بن عبد الله الرقاشي قال عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خذوا عني خذوا عني خذوا عني خذوا عني نعم قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر. خذوا عني خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. يعني هذا الحكم التي ثبت وقر. أما الحبس في البيوت فقد لغى نسخ الحبس في البيوت نزال. لكن العلماء رحمهم الله هل يجمع بين الرجم والجلد؟ تقول هذا ورد هذه ترى كما ترى في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب بالثيب بالثيب جلد مئة والرجم بالحجارة كما ترى الحديث. لكن كثير من العلماء يقول مسألة الجلد لم تثبت مع الرجم. الرجم يكفي إذا رجمت بالحجارة كفى ما تجلد لا قبله ولا بعده إنما ترجم بالحجارة حتى تموت. أما الجلد فلم يثبت. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن صباح بن سفيان قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال جل مئة والرجم. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق بسند آخر حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية قال حدثنا ومحمد بن الصباح. ومحمد بن الصباح قال حدثنا هشيم. قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن منصور. عن منصور بن المعتمر عن الحسن. عن الحسن البصري عن بإسناد يحيى ومعناه. بإسناد يحيى ومعناه يحيى القطان اسنده لنا بمعناه هو يعني كلامه. قال جلد مئة والرجم. جلد مئة ورجم بالحجارة على إن بقية ابن الولي ضعيف وأيضا هشيم يضعف. البقية ابنه يضعفونه وكذلك هشيم يضعفونه. فالجلد لم يثبت أما الرجم ثبت بالقرآن وثبت بغير القرآن وثبت بالسنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليد قال حدثني محمد بن خالد يعني الوهبية قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع 4 شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة. فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شاهدا. ثم قال: لا أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران. قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق قال: إن رجلا وقع على جارية امرأته. قال أبو داود: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ، كان قصابا بواسط. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي. محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا الربيع بن روح عن قال: حدثنا محمد بن خالد. قال: حدثنا محمد بن خالد عن قال: حدثنا الفضل بن دلهم. الفضل بن دلهم بضم الدال. حدثنا الفضل بن دلهم والمحبق بفتح الباء. حدثنا المحبق قال: حدثنا عن الحسن قال: عن سلمة بن المحبق قال: حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي مضى، وهو أنه يجلد 100 ويرجم بالحجارة حتى يموت. فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ يقول إن ناسا قالوا لسعد بن عبادة رضي الله تعالى سيد الخزرج، قالوا له: يا سعد، لأن سعد شديد الغيرة مرة واحدة، شديد الغيرة بحيث أنه يخشى على المرأة منه، حتى لو يشوفها عند الباب تفتح له من الغيرة يكاد يضربها. قال: هذا الغيرة أحيانا تكون زائدة شوية، زاحف يزحف الإنسان في غيرته. ولكن سعد قالوا له: لو وجدت مع امرأتك رجلا ماذا تصنع؟ قالوا: الآخر السيف وجله لهم به، أضرب ظهر الرجل ويطلع على بطن المرأة، الرجل والمرأة جميع اقتلهم جميعا، السيف ينزل على ظهر الرجل وعلى بطن المرأة فيموتوا فيبردون جميعا، أو قال فيسكتون جميعا. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا فقال: كفى بالسيف شاهد، ما دمت بتضرب. ثم قال الرسول: أخشى أن الناس يجعلون هذا ديدنا، فيجي سكران ويقتل امرأة، أو يجي كذا ويقتل، أو إنسان يبغض إنسان ويقتل الرجل، أو يبغض امرأة ويقتلها. أخشى أن يكون هذا فديدنا للناس، يعني سلما للناس يتخذونه سلم. فتواي هذا لما قال كفى بالسيف شاهدا، يعني ضربت المرأة والرجل بالسيف كفى بهم شاهد، فهذا انتصف نصفين وهذه انتصفت نصفين، وكل منهما سكت مات. فالرسول قال كفى بالسيف شاهدا، وفي الرواية أنه قال: ألا تعجبون من سعد؟ لله أعظم غيرة من سعد. ألا تعجبون من سعد وغيرته؟ لله أعظم غيرة من سعد. ثم بعد ذلك قال: لا لا لا، يعني لا يمكن أن يتسارع الناس فيقتل الإنسان إنسان يقبضه، أو يقتل امرأة يقبضها، أو امرأة مثلا امرأته تنشز عليه وتسب وتذهب ثم يذهب إليها ويقتلها، أو يقول وجدت معها امرأة رجل أو شيء من هذا. لا بد من 4 الذي ذكرهم الله، لأن سعد قال: أنا أبروح أدوي 4 شهود قضى حاجته وهرب وراح إلى بيته خلاص انتهى الإشكال. فكيف أروح أدوي 4 الحين أبو هذا الحلال ما شهد الناس عليه فكيف أشهد على الحرام؟ الحلال ما شهد الناس عليه فكيف أشهد على الحرام؟ راح أجيب 4 تعال فلان تعال فلان ولقد ذهب قضى حاجته وذهب إلى بيته. لكني أجللهما بالسيف الاثنين أجللهم بالسيف أضرب ظهر الرجل وبطن المرأة فيبردون جميعا يسكتون جميعا يموتون جميعا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا لا أخشى أن يكون سلما للناس يأتي إنسان سكران فيقتل فأفى السكران قد لا يقتل لأنه غافل مع أنه يؤاخذ بكل ما فعل السكران يؤاخذ بكل ما فعل لأنه هو الذي أسكر نفسه. لكن يقول أخشى أن إنسان يقبض إنسان أو يحقد على إنسان أو له ثأر بإنسان ثم يقتله يقول لقيته مع رأى وجدته مع امرأتي أو مثلا المرأة تسيء إليه أو تنشز عنه أو تبغضه وتكرهه ثم تهرب يتحرى بخروجها من بيت أهلها ثم يقتلها يقول وجدت معها رجل. وهكذا يصير سلما للناس يتذرعون به على قتل الناس. لا لا لا فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفعلة حتى تأتي بما ذكر الله من الشهود 4. نعم. قال أبو داود رواه وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم. يقول أبو داود رواه وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم ولكنه الفضل متكلم فيه كما ذكر أبو داود. نعم. عن الحسن عن قبيصة بن حريث. عن الحسن عن قبيصة عن عن عن حريث قبيصة ابن حريث. نعم ابن حريث عن سلمة بن المحبق. سلمة بن المحبق. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة أنه تعجب من غيرة سعد بن عبادة لما قالوا له أنه يقول يقللهما بالسيف جميعا يمسك السيف ويقللهما جميعا حتى يموتوا جميعا ولا يروح يدور أحد ولا شيء. فقال كفى بالسيف كفى بالسيف شاهد صح كفى بالسيف شاهد ما في شك. إذا وجدنا السيف وجدنا الرجلين مقتولين هذا منصوف النصفين وهذه منصوفة النصفين كفى بالسيف شاهد. لكن الرسول استدرك قال لا لا أخشى أنه اتخذ الناس سلما بأن يقتل هذا على سكر أو يقتل هذا على بغض وحنى أو يقتل المرأة على كره أو شيء من هذا. لا لا يعني أنه لغى ما أقر الإنسان أنه يقتل إلا بشهود 4 كما ذكر الله تعالى تقدس في سورة النور. قال أبو داود وإنما هذا إسناد حديث ابن محبق قال إن رجلا وقع على جارية امرأتي. نعم. قال أبو داود. نعم. إنما هذا إسناد حديث ابن محبق قال إن رجلا وقع على جارية امرأتي. يقول إن هذا الإسناد يتصف ابن المحبق وابن المحبق ليس بذاك ابن المحبق ليس بذاك في الصحة إنما هو من الرجال الماشين من الرجال يمشون لكنه ليس مأخوذا عنه الحديث يعني ليس بثقل. الشاهد أنه ذكر الجارية قال إنه وقع على جارية شخص وقع على جارية. نعم. قال أبو داود الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصابا بواسط. يقول الفضل بن دلهم كان قصابا وليس بالحافظ ما يحفظ القصاب أحيانا ينسى لأن يذبح يذبح الإبل يذبح الغنم يذبح الأنفس يزهق الأنفس دائما ما يكون نساء ينسى اللي يذبح الحيوانات يزهق الأنفس دائما يكون ناسي ينسى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي صاحب التصانيف قال حدثنا وهشيم وهشيم بن بشير قال حدثنا الزهري. حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس عفوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم. قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن عمر رضي الله تعالى عنه رقي المنبر فقال للناس وهو يخطب إن الله تعالى وتقدس بعث محمدا بالكتاب بعث محمد وأنزل عليه الكتاب القرآن وإنه نزل فيما نزل آية الرجم. من زنى وهو ثيب محصن يرجم بالحجارة سواء كان امرأة أو رجل. يقول نزلت هذه الآيات آية الرجم في كتاب الله لكنه نسخ لفظها وبقي حكمها. هذا كلام عمر. نسخ لفظ هذه الآية لفظها ما يقرأ نسخ لكنه بقي الحكم. الحكم باقي ليش؟ لأن الرسول أقره. السنة أتت بتصديق هذا اللي بقي. الحكم اللي بقي أتت السنة بتصديقه. فآية الرجم في كتاب الله ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف الآن. لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله ما ليس موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكتبتها. ووالله إنها لموجودة وكنا نقرأها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ربنا يفعل ما يشاء تعالى وتقدس يبقي ما يشاء وينسخ ما يشاء ويحكم ما يريد. فالآية موجودة حكما وإن نسخ لفظها. اللفظ نسخ وكثير من آيات القرآن منسوخ لفظها وبقي حكمها إلى يوم القيامة. فالشاهد أن آية الرجم للثيب والثيبة موجودة أنهم يرجمان بالحجارة لفظ حكمها موجود ولفظها منسوخ. لكنه أيضا أيد هذا الحكم. الحكم الذي بقي لا يزال باقي أيدته السنة. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم على ماعز وحكم على الغامدي بالرجم بالحجارة. قال رحمه الله باب رجم ماعز بن مالك. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن النعيم بن الهزال ابن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار. قال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلان. فقال هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة. فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد. فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. يقول أبو داود رحمه الله: باب رجم ماعز بن مالك. باب رجم ماعز بن مالك الحجارة، رجمه الرسول وأمر برجمه. يقول: وإن كان هو أتى لأنه خدع، مالك ماعز بن مالك خدعه قومه: اذهب إلى الرسول، زنيت لكن اذهب إلى الرسول لعله يجد لك مخرجا وفرجا، ولعله يجد لك حاجة وتنفك منه وتتوب إلى الله وخلاص. ما هذا يقول، وهو اعترف، هو اعترف فيما يأتي أنه اعترف أنهم خدعوه قومه وقتله قومه، قومه اللي قتلوه قومه اللي خدعوه. ولا من الأفضل أنه يتوب ولا يأتي الرسول، يذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح قال: عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد قال: حدثنا يزيد بن النعيم بن هزال. يزيد بن النعيم بن هزال، إن قلنا أنها بالزاء لازم تخفف يقال هزال، وإن قلنا أنها بالذال لازم تشدد تقول هزال. النعيم بن هزال هو صاحب الجارية التي زنى بها ماعز، زنى بجارية هزال وهو خاله، فإن قرأتها بالذاء كثير من الناس يبدلون الزاء. ليش؟ يقول عشان الصفير تطلع الزاء، الذال ما تطلع، فيبدلونها كثير من الناس ما يستطيع ينطق بالذال، ينطق بالزاء علشان لها صفير وتطلع بسهولة، مثل التاء ينطقون بالتاء يتركون الثاء، غالب الناس يترك الثاء ما يستطيع ينطق بها، تقول له كم أو تقول عين بن هزال، إن صح أنه بالذال تقول هزال، غفلها. الشاهد يقول عين بن هزال أن ماعز زنى بجاريته، جارية خاله اللي هو هزال أو هزال، فلما زنى قالوا له قومه: اذهب إلى الرسول لعله يجد لك مخرج، يجد لك فرج، يجد لك كذا يخفف عنك، يروح الذنب هذا تتوب وخلاص. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة واعترف عنده، قالوا له اعترف عنده، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول إنه زنى، فسكت عنه. قال: يا رسول الله إنه زنى، فسكت عنه. يا رسول الله إنه زنى، فسكت عنه. يا رسول الله زنى، فسكت عنه. لما تم الرابعة قال: أنت الآن أقررت على نفسك 4 مرات، فبمن؟ قال: بجارية فلان بن فلان. طيب زنيت إيش يعني؟ قال: جمعتها؟ قال: نعم. قال: هل دخلت المكحل الميل بالمكحل؟ قال: نعم. قال: هل نكتها؟ صرح. قال: نعم. قال: خذوه فارجموه، خذوه فارجموه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أنا من رجمه فتبعوه يرجمونه بالحجارة، لما وجد حر الحجارة هرب منهم، فوجد جاء أنيس ووجده هاربا منهم وقد أمر الرسول برجمه، فأخذ ظلف بعير، ظلف جمل كبير له سنة، الجمل له سنة والعظم ناشف، فأخذه وضربه حتى قتله، فأتوا إلى الرسول قالوا: إنها هرب. قال: هل لا تركتموه لما هرب لعله يرجع إلي ويتوب إلى الله؟ هل لا تركتموه؟ ما في شرح، مات خلاص. قال: هل لا تركتموه؟ معنى هذا أنه إذا هرب يترك، إذا هرب من الرجم بالحجارة يترك، أما إذا حفر له ودفن به فهذا يرجم حتى يموت، لكن لكان مطلق، إذا كان مطلق ومفلوت ورجمناه بالحجارة ثم هرب من بين يدينا ما نتبعه، من السنة لا تتبعه، لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله سبحان الله، فلا تتبعونه. أما إذا كان محفور له حفرة ومدفون نصفه بالحفرة ويرجم بالحجارة فهو يرجم حتى يموت. كذلك المرأة لازم أن يحفر لها حفرة وأن تدفن لألا تتعرى أمام الناس، تدفن إلى فوق الديد، ثم بعد ذلك ترجم بالحجارة على رأسها، ترجم تقع الحجارة على صدرها وعلى رأسها حتى تموت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا تركتموه من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم؟ قال: ولم أعرف هذا الحديث. قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه وما أعرف الحديث. قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهل لا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد قال فأما لترك حد فلا عرفت وجه الحديث. قال فعرفت وجه الحديث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز. بن إسحاق يقول ذكرت لعاصم بن عمر ابن قتادة ابن النعمان هذا الحديث، فأخبرني في ببعضه لكن لم أتوضح لم أفهم ما يقول، فأتيت جابر رضي الله تعالى عنه فقال أنا مع من كان ماعز أتى واعترف عند الرسول عليه الصلاة والسلام اعترافا كاملا واضحا، حتى سأل عن الرسول استنكه وفمه لا يكون سكران، هل فيه شيء يا قومها، هل فيه شيء، هل في دماغه شيء، هل فيه جني، هل فيه صرع، هل فيه، قالوا أبدا من أحسن الناس. يقول فلما أثنوا عليه لأنه كامل أوصاب قال اذهبوا به فاخرجوا فارجموه، فلما خرجوا به وذاق مس الحجارة وصار رأس تفقش رأسه من الحجارة قال يا قوم ردوني للرسول هو أرحم بي منكم، ردوني يا قوم ردوني إلى الرسول، لكن رفضوا أن يردوه. قال لهم يا قوم غروني، قومي الذي قتلوني وقومي اللي غروني ردوني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم رفضوا أن يردوه لأن الرسول قال اذهبوا به فرجموه، حد من الحدود لازم يمضي، فقتلوا فحتى فرجموا حتى مات. فلما فأخبر الرسول بذلك فقال هلا رددتموه إلي لعله أن يتوب، لعله أن يتوب إلى نفسه، لعله. عاد يقول جابر إن قول الرسول لماذا لا أتيتمني به لعله أن يتوب ليس معناها أن يسقط الحد، ليس معنى هذا أن الحد يسقط، لكن لعله أن يتوب بعدما رجم وخذ منه الحد، لعله أن يتوب لو حتى لو ما مات، لعله أن يتوب ويستعتب، وأما أن يسقط الحد فلا يسقط، الحد بالرجم ما يسقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال إن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنا، فأعرض عنه فعاد عليه مرارا، فأعرض عنه فسأل قومه أما جنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء بن عبد الله الحذاء، وعندكم أسفل منه خالد بن مهران الطحان، وكلاهما هذا يروي عن الثاني، هذا من الطبقة الثامنة وهذا من الطبقة الخامسة. خالد يروي عن خالد، إذا جانا أحد فخالد بن مهران الطحان يروي عن خالد بن عبد الله الحذاء قال حدثنا عكرمة، عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما عز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا. يقول ابن عباس إنما عز بن مالك أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف عنده بالزنا مرارا فأعرض عنه، ثم مرة ثم كذا ثم كذا فيعرض عنه. لما كملت الأربع سأل قومه هل فيه جنون؟ قال ليس به بأس، ما في حاجة. هل فيه كذا؟ هل فيه كذا؟ لما زكوه وأثنوا عليه في صحة عقله وصحة جسمه وصحة تفكيره أمر به فرجم، أمروا قال ارجموه فرجموه بالحجارة حتى مات. نعم. قال رحمه الله قال فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. قال فانطلق به ورجم ولم يصلي عليه، يعني الإمام ما يصلي على من رجم زانيا ولا من غل، من غل من الغنيمة قبل أن تقسم، ولا من رجم بالزنا، فالإمام الأعظم ما يصلي عليه، ولي الأمر ما يصلي عليه، لكن المسلمون يصلون عليه، لأن الزنا ما هو كفر، المعاصي ليست كفر، ما تخرجه من الإسلام حتى أننا ما نصلي عليه، يصلي عليه المسلمون، ولكن ولي الأمر ما يصلي عليه، نكالا له وعقوبة له، أما المسلمون فيصلون عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيرا أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلتها؟ قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جيء بماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف 4 مرات. قال كان رجلا قصيرا أعضل، جابر وصفه أنه كان قصيرا أعضل، يعني أنه قصير لكنه ما كامل الخلقة في رجليه، فكان أعضل وكان عليه ليس عليه رداء. ليش؟ لأن العرب كانوا يلبسون القمص الصغيرة ويلبسون الرداء فوقها، الإزار تحت والرداء فوق، هذه مثل أمثال الفنيلة، مثل الفنيلة يومنا هذا، تلبس الفنيلة ثم تلبس فوقها رداء ولا شرشف ولا دن، فهو ليس عليه رداء لكن عليه قميص قصير صغير. فالشاهد أنه لما أتي به اعترف عند الرسول عليه الصلاة والسلام 4 مرات حتى أمر به الرسول فرجم. نعم. فقال فلعلك قبلتها؟ قال لا والله إنه قد زنى الآخر. لعلك قبلت، لعلك لمست، قال لا والله قد زنى الآخر، يعني إنه زنى، هذه آخر مرة. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحد له نبيب كنبيب التيس. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برجمه ثم طلع المنبر وقال أيها الناس إننا كلما سفرنا لغزو أو لحج أو شيء خرج بعضهم له نبيب مثل نبيب التيس، با ينبب على النساء لأن ما عندهن أحد، خرج الرجال كلهم تعطيها كثبة من اللبن، كثبة يعني ملي طاسة من اللبن، خذ يا فلان اغتبقي، ثم يدخل عليها ويعمل بها. إذا خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله أو للحج أو للعمرة كلما خلت المدينة جاءنا بعضهم ينبرب كنبيب التيس يدور حياة نساء ويعطيها بكثبة من اللبن, يعني كثبة بطاسة لبن يملأ الطاسة ويقول له خذي اختبقي خذي اصطبحي يا فلانة خذي اختبقي ويضحك معه ثم يعلو عليها. والله لأن إن شاء الله لأن رجعت لأتفرغن لهؤلاء وإن مكن الله من أحدهم لأفعل وأفعل. هذا الرسول يتهدد الناس. الآن هذا الذي حصل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ينبنبون, والآن بالكلام والمهنبنب بالكلام الشين وبالأشياء وبالفلوس وبالذهب وبكل شيء يعطونها حتى يفكر بها, نعوذ بالله. الآن كثر كل شيء, كل شيء الآن انفجر على الناس وكثر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث هو الأول أتم, قال فرده مرتين, قال سماك فحدثت به سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى, محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر, محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة عن زوج أمه شعبة بن الحجاج قال حدثنا سماك, سماك بن حرب عن قال سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث. يقول سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث أنه رده مرتين, فسأل سعيد بن جبير علامة الزمان رضي الله عنه وصالح الزمان من الطبقة الثالثة مولى بني والبة أصلح أهل الزمان في زمانه رضي الله عنه, كما أن سعيد بن مسيب أصلح أهل زمانه في زمانه, فهذا من الطبقة الثانية أعلى من سعيد, وسعيد بن جبير من الطبقة الثالثة من صالح أهل الأرض من صاو من الأبدال بعد عدوه من الأبدال ومن صالح أهل الأرض. فقال له قال لا إنه رده أربع مرات, يعني استقره أربع مرات مو مرتين. جابر بن سمرة يقول مرتين, قال لا استقره أربع مرات كما حدثنا ابن عباس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري قال حدثنا خالد يعني بن عبد الرحمن قال قال شعبة فسألت سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل. يقول أبو داود يؤكد لنا ما سبق, يقول حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل, عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا خالد, نعم خالد بن عبد الرحمن, خالد بن عبد الرحمن قال قال قال شعبة قال قال شعبة لمين؟ سألت سماكا عن الكثبة وقال اللبن القليل. يقول شعبة سألت سماك بن حرب عن الكثبة فقال اللبن القليل, يعني يأخذ لبن بطاسة ويعطيها المرأة ويفعل بها علشان اللبن تكون جائعة تكون فقيرة تكون كذا. وهكذا توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غزونا وخليت المدينة تركوا قاموا في الشوارع لهم نبيب كنبيب التيس, يبعبع الواحد منهم كبعبعة السيس علشان تطلع النساء ويعطيها كثبة من اللبن ويفجر بها. وحلف عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا أتفرغن لهم وإن مسكت أحدهم لأفعل وأفعل. هذا معناه الوعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين يغرون النساء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم, فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد, مسدد قال حدثنا أبو عوانة, أبو عوانة الوضاح قال عن سماك بن حرب, عن سماك بن حرب قال حدثنا سعيد بن جبير, سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتي بماعز بن مالك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو حقيقة صحيح ما بلغني عنك. قال وما بلغك يا رسول الله؟ قال أنك فعلت بجارية بني فلان. قال نعم يا رسول فعلت بها. وثم اعترف 4 مرات فأمر به فرجم. القصة هي هي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا 2 فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا 2 فقال: شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال عن سماك بن حرب، عن سماك بن حرب. وتعلمون أن سماك لين الحديث، والذي لينه شيخه تلميذه، الذي لين سماك بن حرب وضعفه تلميذه شعبة بن الحجاج رضي الله عنه، هو الذي لين سماك بن حرب، وأن حديثه قد تكون واهية. أحاديث سماك يقول قد تكون واهية، هذا كلام شعبة أمير المؤمنين في الحديث. فالشاهد أن سماك لين الحديث، يعني أحاديثه إذا أتتك فلا تقبل منها إلا ما صح عن الأئمة العدول الثقات. يقول عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا 2 فطرد. يقول أن الرسول عليه أن ماعز بن مالك أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترف عنده بالزنا 2 فطرده، ثم أتاه 3 فاعترف عنده 2. نعم نعم. قال: شهدت على نفسك 4 اذهبوا به فارجموه. قال: شهدت على نفسك 4 اذهبوا به فارجموه. سماك رضي الله عنه، سماك بن حرب هذا اللي بين يدينا الذي نقرأه وضعفه شعبة، لا روى لنا هذا الحديث مقطعا، يعني أن مالك ماعز بن مالك اعترف 2 ثم بعد ذلك ذهب وراح وأبطأ وأسرع ثم آت واعترف. لا يجوز الاعتراف هذا، لا باطل الاعتراف هذا باطل، لازم يعترف 4 واقفا على الإمام أو على القاضي أو على ولي الأمر، 4 وهو في مكان واحد، ويجي 4 يشهدون أنه زنى بمكان واحد بامرأة، بهذه المرأة بمكان واحد، ولا تبطل الشهادة. هذا اللي خلى شعبة يضعف سماك، لأن الاعتراف 2 هنا ثم اعتراف 2 لا يقوم عليها حجة ولا يثبت لها حكم، إنما يعذر الإنسان اللي اعترف يعذر، لكن أرجمه بالحجارة لا، لازم يعترف 4 بمكان واحد، أو أن الشهود يشهدون 4 بمكان واحد. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه 4 فشهدوا على واحد منهم أنهم رأوه عند أم جميل وكانت تغشى بيوت الناس وبيوت الأمراء، فشهد 4 عن عمر بن الخطاب على شخص معين معروف مشهور الرجل ومعروف، فقالوا نشهد أن أم جميل رأينا ذهب الهوى، ذهب الهوى بالستارة حقت الفتحة الطاقة حقت هذا الرجل، وجدنا أن هذا الرجل الشخص هذا اللي بين يديك يا عمر أنه على أم جميل، وكانت تخشى النساء برزة وتخشى بيوت الناس وتخشى، ورأيناه عليها. تشهدون؟ قالوا نشهد. بأي مكان؟ قالوا بمكان واحد، ببيت كفلان بن فلان، بمكان واحد شهدوا. قال لواحد منهم: هل بالمكان هذا البيت ولا بغيره؟ قال: ما أدري. قال: سقط الحد خلاص، جلدوهم، حدوهم 80-80 اللي شهدوا حدوهم على 80-80. فالشاهد أنه لابد من اعتراف 4 لمكان واحد، أو شهود يشهدون أنهم رأوا الرجل الميث المكحل في مكان واحد، ولا في الشهادة باطلة. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم سبحانك اللهم الشغل بالنسبة للحديث.